أهلا بيكم معانا النهاردة. هنتكلم في موضوع شاغل ناس كتير الفترة دي. أهلا بيك. فعلا موضوع مهم، هو تأثير روبوتات الشات بوتس اللي بالذكاء الاصطناعي على الأطفال. تمام. المصدر الأساسي اللي بنبص عليه النهاردة هو تحليل من مدونة موبتك، مدونة موثوقة في مجال التكنولوجيا. بالضبط. والسؤال اللي بيطرح نفسه، الروبوتات دي يعني صديق بيساعد ولادنا ولا ممكن تكون خطر بيعزلهم؟ سؤال محوري بصراحة. في رقم لافت جدا من دراسة بريطانية لازم نقف عنده شوية. أيوة سمعت عنها. تقريبا 35% من الأطفال والمراهقين، يعني في سن 9-17 سنة، اللي بيستخدموا الروبوتات دي بيحسوا أنهم بيتكلموا مع صديق حقيقي. 35% ده رقم كبير. والأكبر بقى إن النسبة دي بتوصل ل50%، النص يعني، بين الأطفال اللي أصلا ممكن يكونوا محتاجين دعم أكتر أو بيعانوا من صعوبات. يا خبر، ده مؤشر خطير فعلا. وكمان في 12% بيستخدموها لأنهم ببساطة مش لاقيين حد تاني يتكلموا معاه. ده يوضح قد إيه الموضوع عميق ومحتاج تحليل. طيب، المقال اللي بنبص فيه ده مش سوداوي تماما، يعني هو بيعرض برضو جانب مشرق. أكيد أكيد، أي تكنولوجيا ليها وجهين. بالضبط. فمثلا بيتكلموا عن فوائد محتملة زي التعليم المخصص، الروبوت ممكن يتكيف مع مستوى الطفل. دي نقطة كويسة، فكرة التخصيص دي مهمة في التعليم. وكمان ممارسة اللغات الجديدة، يعني الطفل يتكلم لغة تانية من غير كسوف أو خوف من الغلط. أيوة، وفي دراسات كمان بتشير لنسبة تحسن. كانت كام؟ 57%. 57% تحسن في المهارات اللغوية، ده رقم مش قليل خالص. فعلا رقم كبير. ده غير بقى كلام عن تنمية الإبداع ومساعدة الأطفال اللي ممكن يكون عندهم صعوبات في التواصل الاجتماعي بطبيعتهم. كل دي فوائد نظرية مهمة والمقال بيوضحها كويس. بس إيه؟ بس هو برضو بيحط جنبها علامة تحذير كبيرة، التحدي الحقيقي في الموازنة. الموازنة بين الإيجابيات والسلبيات. بالضبط، لأن التفاعل مع الروبوت ده يعني مختلف تماما عن التفاعل الإنساني. الروبوت مش بيفهم لغة الجسد، نبرة الصوت، التعبيرات الدقيقة اللي بين السطور دي. أيوة، وهنا بقى المقال بيقول إن الاعتماد الزايد على النوع ده من التفاعل ممكن يضعف قدرة الطفل على قراءة الإشارات الاجتماعية دي في الواقع. يعني يأثر على ذكائه الاجتماعي؟ ممكن جدا، ويأثر على نمو التعاطف الحقيقي عنده ومهارات حل المشكلات اللي بتيجي من التعامل البشري المباشر بكل تعقيداته. فهمتك. والنقطة دي بتاخدنا للخطر التاني اللي المقال بيركز عليه، اللي هو ايه؟ فكرة ان الروبوت يتحول لبديل. بديل عن الصداقات الحقيقية، ده أخطر حاجة فعلا. الأرقام اللي قلناها في الأول بتلمح لده، سهولة التعامل مع الروبوت، إنه مش بيزعل، مش بيختلف معاك، مريح يعني، بس صراحة ممكن تكون مضرة. بالظبط، ممكن تخلي الطفل يفضله على التعامل مع البشر الحقيقيين. ونتيجة؟ عزلة اجتماعية، شعور بالوحدة حتى لو هو قاعد وسط الأجهزة. للأسف ده ممكن يحصل. ده غير طبعا المخاوف التانية اللي المقال بيشير ليها، زي الخصوصية والمحتوى غير المناسب اللي ممكن يتعرض له الطفل. صحيح. عشان كده المقارنة اللي بيعملها المقال بين الصداقة الرقمية دي والصداقة الحقيقية مهمة قوي. فعلا، العلاقات الواقعية بتحدياتها وخلافاتها هي اللي بتنمي فينا التعاطف والمرونة النفسية وإزاي نحل المشاكل. أكيد. وده بيوصلنا للنقطة الجوهرية اللي قالها دكتور خالد عبد الرحمن استشاري طب نفس الأطفال، واللي المقال استشهد بيه، اللي هي إنه قال الخطر مش في التكنولوجيا نفسها بل في استخدامها كبديل للتفاعل البشري. بديل، هي دي كلمة السر فعلا. بالظبط، وعلشان كده المقال مش بيوقف عند التشخيص وبس. لا، بيقدم حلول عملية كمان. أيوة، بيقدم نصايح واقتراحات عملية للأهل والمعلمين، ممكن نعتبرها خلاصة مفيدة. طيب، إيه أهم النصايح دي؟ أهم كلمة هي التوازن، لازم يكون فيه توازن. يعني إيه توازن في الحالة دي؟ يعني وضع حدود واضحة للوقت. المقال بيقترح وقت معين للاستخدام بيختلف حسب السن. زي مثلاً؟ يعني مثلا ممكن أقل من ساعة في اليوم للأطفال الصغيرين اللي تحت 12 سنة. تمام، وإيه كمان؟ المراقبة والمشاركة، الأهل يبقوا عارفين الطفل بيتكلم مع مين وإيه نوع الحوار وممكن يشاركوا فيه أحيانا. ده مهم عشان الأمان والمحتوى. أكيد، واختيار تطبيقات معروفة إنها آمنة ومناسبة للسن. بس الأهم من كل ده بقى إيه هو؟ تشجيع الأنشطة الاجتماعية الحقيقية، اللعب مع الأصحاب، الرياضة الجماعية، أي نشاط فيه تفاعل حقيقي وجها لوجه. يبقى الخلاصة اللي نطلع بيها من تحليلنا المادة موبتيك دي، اتفضل، إن الشات بوتس دي أداة قوية جدا، سلاح ذو حدين، يعني ليها فوائد محتملة وليها مخاطر حقيقية. صحيح. والطريقة اللي بنستخدمها بيها والحدود اللي بنحطها والإشراف هي دي اللي بتحدد في الآخر تأثيرها هيكون إيه على أولادنا. تمام جدا. النقطة دي بتفتح سؤال أخير ممكن نسيبه للمستمعين يفكروا فيه. سؤال إيه؟ لو بصينا أبعد شوية للمستقبل وبعيدا عن تأثيرها على كل طفل لوحده، يا ترى الانتشار الواسع ده للرفقاء الرقميين ممكن يغير شكل مفهوم الصداقة والتواصل العاطفي في مجتمعاتنا كلها على المدى الطويل؟ ده سؤال كبير فعلا ومحتاج تفكير عميق. بالظبط، سؤال للمستقبل.